بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة هود عليه السلام من الآية 12 إلى الآية 55 من السورة برواية ورش عن الإمام نافع المدني. قال الله تعالى: فعميت عليكم. قرأ ورش كلمة فعميت بفتح العين وتخفيف الميم فتصير فعميت عليكم، مبنيا للفاعل وهو ضمير البينة. من كل زوجين اثنين. قرأ ورش لفظ كل بغير تنوين فتصير من كل زوجين اثنين، فاثنين مفعول للفعل وهو كلمة احمل، ومن كل زوجين محله نصب على الحال. بسم الله مجريها. قرأ ورش كلمة مجريها بضم الميم فتصير اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرسيها، من أجرى وله تقليل الراء. ويا سماء أقلعي. قرأ ورش كلمتي ويا سماء أقلعي بإبدال الهمزة الثانية واوا فتصير ويا سماء وقلعي في لغة بعض العرب. فلا تسألني ما ليس لك به علم. قرأ ورش كلمة تسألني بفتح اللام وتشديد النون مكسورة وإثبات الياء وصلا فتصير فلا تسألني ما ليس لك به علم. ووجهه أن النون للوقاية، والفعل مجزوم بلا الناهية، وقد صار القارئ بالتقليل في الكلمات الآتية وهي كلعما، آتانيا، مجريها، ومرسيها، الدنيا، نادي. وقد أبدل الهمز الساكن حرف مد من جنس حركة ما قبله في الكلمات الآتية: يؤمنون، يؤتيهم، ياتيكم، وهكذا. إني أعظك. قرأ ورش كلمتي إني أعظك بفتح ياء الإضافة فتصير إني أعظك في لغة العرب. أن أسألك ما ليس لي به علم. قرأ ورش بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبله مع حذف الهمز. أما كلمة أسألك فإن الهمزة الثانية وقعت بعد ساكن، بعد ساكن متصل بها في كلمة واحدة فلا نقل فيها، ومثلها قرآن، ظمآن، يسألك، فلا نقل فيها لورش. وإلا تغفر لي وترحمني أكن. قرأ ورش كلمتي وترحمني أكن بسكون الياء مدا منفصلا وهي ساكنة عند جميع القراء. إن أجري إلا على الذي فطرني. قرأ ورش كلمتي أجري إلا بإسكان الياء في كلمة أجري فتصير عنده مدا منفصلا مشبعا. إلا على الذي فطرني أفلا. قرأ ورش كلمتي فطرني أفلا بفتح ياء الإضافة فتصير

تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. صدق الله العظيم.